أن التعليم هذا خاص بالصلاة وفي صلاة إبراهيم، فكيف يقدر أن يستدل على بداية زيادة الصلاة على الصحابة مع الرسول عليه السلام بغير صلاة إبراهيم؟ الوقت بشوخ هذا الكلام اللي هو مسلم بما هذا تعليم الرسول لا يجوز زيادة عليه، وهذه بدعة. الدعوة صحيحة لكن الدعاء ليس كذلك، لأن المسلمين ما زادوا على صلاة إبراهيم. وين بيصلوا على الصحابة؟ في كلامهم مثلا، في خطبهم، في كتب مثلا غيرها. فهناك أنا بالتنمية بالابتداء لا نمثل في بعض كتبي والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، هذه الرياضة الصحابية بالدعاء. فنحن كنا هذه الرياضة ليست في تعليم الرسول عليه السلام، دعاش الرياضة بصلاة إبراهيم أو الزيادة على تعليمه، وكما قالوا بحق الزيادة على تعليم الرسول استدراك عليه، وهذا لا يجوز. كلام سليم. كيف أنت استدرك الزيادة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ يقول المسكين قال نحن ما جبنا هذا إلا من قول عليه السلام أنا سيد ولد آدم، شو جاب هذا لهذا؟ وانظر بقى طبيب صلاة على الصحابة، لو واحد قال له طيب هذه صلوا على الصحابة مين جابوا؟ جابوا صلى الله عليك وعلى زوجك في قصة جابر، والله صل على أبي على أبي أبي أوفى. أي نعم، كمان ما جابوا شيء من كلهم. شلون الولد يقول نحن ما جبنا من عنا وبيزعم انه لازم نجمع بين احاديث وكلام في اصله مسلم انه لا يؤخذ الحكم من حديث واحد، لكن هذا خبر ليس له علاقه بالاحكام الشرعيه. انا سيد ولا جائزة، لكن تحط انت اللهم صل على سيدنا في ماذا ان الرسول اخبر عن نفسه انه سيد ولا جائزة. وهناك اللي ثبت عن الرسول في غير ما حديث انه صلى على كثير من الصحابه، ما بيجون انت تصلي على الصحابه هذا بالعقل. قال لي الف الرساله بحكي الثلاث معناه مفهمون في اله الدين اطلاقا. له رساله او لاخيه عبد العزيز الفهم والدرك لمعنى الترك. هو مدرج في هذه الرساله والله الاخر. عبد الله عبد الله يعني يتكلم عن معنى الترك الذي يعني يتحدث عن الشافعي وغيره من اهل العلم، يعني يبين بقلب الحقائق طبعا كما هو سلمه هذا في هذا البلد. مع الاسف هذا اخوه احمد. نعم، يمكن حكيت مره عن قصه كنت حاضر او لا ما اذكر. كان إياه لنشف وزار مثل الظاهرية، وكنت على يومين في غمرة مناقشة عبدالله الحبشي، وكنت أتعجب من هذا الحبشي كيف يتكلم كلام مثل كلام هذا الرجل، يعني ليس له علاقة يعني من الصراع. أكثر حالي أقترن جزاك الله خير، أقترن فرصة وجود هذا الإنسان، وأنا كنت قارئ له بعض الكتب، وكان في نفسي أني أشهد له ب اطلاع جيد يعني كان الحديث، فأبقتني الفرصة ويسألوا عن بعض الخلافات القائمة بيني وبين حبش، وكان كذلك أجاب ما هو الصواب فيما أعتقد. بسم الله. الحقيقة أنه لم يقيدني أن أصحب أو أنا أجلس مع رجل عالم في الحديث أعترف له بعلمه إلا هذا الإنسان أحمد. أحمد، وهذا الذي حملني أني وقفه يعني شوي وأحترمه، ولم يكن عندي يومئذ وسيلة لإظهار هذا التوقير والإحترام والإكرام إلا أني أصحبه إلى الفندق من المكتب الظاهري، فمشيت معه واختبرت فرصة طبعا الدخول معه في بعض المناقشات، ففهمت منه اللي يحمل على أنصار السنة تأخير له رسائل لمد عليهم، وأنه يجيب التوسل للأنبياء والصالحين. ثم تسلسل البحث إلى قضية كذبة عن ضلالة ضلالتنا، وإذا به يحمل حمل شعواء على شاطئه، وكل ما دخلنا الفندق ومثل ما بحكي انا المكتب عن المغاربه تتحقق يعني في اكثرهم الشيخ المسي عندنا في الشام أنه انتقى سوري مغربي في مجلس وأخذ السوري يختلف نار المغربي وأنتم كذا وكذا وكرام وأطابق لكن فيكم واحدة فأسن فار المغربي قال له شنو هي؟ قال له هذه هي شنو هي؟ قال له هذه هي العصبية يعني؟ النذق النذق الغضب نعم هذا هو المبرر سبحان الله في الأغلب ترى هذه القصة لما صنع صندوق نحن في موضوع بدعة وتقسيم الشاطبي للبدعة إلى قسمين وتقسيم علم دقيق جدا إلى حقيقي وإلى إضافي وإذا به يثور ويغضب أصبح دخلق يعني من هؤلاء فتاين يشوفها إلى زعلهم يسبوا ويشتموا ويثور ويغضب قلت لي يا شيخ بغيدة أنا صاحبتك يستفيد من العلم والعلم يناشي الثورة الغضبية هذه قال أنا على سفر يعني يبرر إيش قال أنا على سفر إذا كنت على سفر اسمح لي السلام عليكم ترسم فيه إن بعد بلغني أنه من بعض أخوان المغاربة أنه كان يفتي خيرا على هذا الأنظام وعلمه لكن ما سمعت منه أنه غمل أو لمس في كتابي من كتبه أو أنا ما اطلعت أما هذا الكثير ما يفعل ذلك عبد الله نعم فشاهد يعني لا يعرفون معنى البدعة وخطورة الزيادة في الدين إطلاقا وهذا المثال اللي أنا حكيتكم إياه الآن أكبر دليل ثم يظهر منهم الميل إلى التشيع نعم حتى في خصوص الدعوة التي دعاها أن جماهير المسلمين أخطأوا حينما زادوا الصلاة على الصحابة في خطبهم وما نجا من ذلك إلا الشيعة فمعنى القضية ما لها علاقة بالشيعة لأن البحث هو عم يبحثوا له علاقة بالرفض الشيعة ما بيصلوا على الصحابة إلا ما نذر يعني ولا بتردوا عنهم فهو هنا غمز من مسلمين أهل السنة جماهير المسلمين هكذا يقول ورفع من شان ايش الشيعة انه هني ما بيصلوا الا على الرسول وآله وجاب رواية ثانية وازواجه وذريته اللي ما بيصلوا الشيعة على ازواج الرسول عليه السلام فصعائف منهم يعني رجل لا يبحث مع العلم ولا يتجاوب معه وانما عنده هوى فهو يزنزن حوله ويحاول دائما لتأييد وجهة نظره في شتى السبل استاذي انا وقفت على كتاب عبد العزيز التخيلي مخطوط على التصوير اسم هذه الرساله تغيير العباره في تفسير سوره التصوف بطريقه الاشاره ولا ادري اذا قدرت منها لكن فيها تصريح واضح لوحده الامر. نعم الحمد لله. نعم هو ما زال سبب تفسير الاشاره طريقه التصوف. نعم ايش عندك؟ فيه رساله في مصر عندنا للرد عليك برضو اسمها بيان نكث الناكث لعبد العزيز الناكث المتعدي لتضعيف الحادث حادث الاعور هذه في حوالي 60 صفحه لو رساله مسابقه الباحث عن في علم الصحيح فانا كنت قراتها يعني قبل ان اتي رجاء اني اخذ منها بشبه اعرضها عليك ايوه فأنا وجدت مطبوعة طلعت حديثا عندنا في مصر طيب وما وجدت غير أسلوب إنشائي فقط هو تسويد صحائف كثيرة يمكن تلخيص فهذا مع أن أعرف أن عبد العزيز هذا اللي هو بينه وبين أخوه الآن مشادة وبيكفر والده وحاجة كده منضم لشيخ الإسلام ابن تيمية وكده عبد العزيز ما هو في رسالة النفحة الذكية كلام أن الهادي الودع شكيل عبد الله يقول وهذا المتنقع الذي يكسر والده وشيء من هذا كان يحمل على الألبان قبل ذلك في الذهب المحلق ورد عليه برسالة وقررتها له ثم إذا به ينتحر رأي الألبان وأيضا انتحر رأي الألبان في

نقل عن غير ايضا السادي. السادي انا وقفت على هذا الكلام في المجلد الثالث عن من الفتح الباري. يقول ابن حجر وضعفه ابن حجر ان تقول ابن حجر ضعفه عن سيدنا ابن ضعفه الفتح. اما لكن من نقل لا لا انا بقول ابن حجر نقل يعني جرح سعيد بن ابي هلال عن احمد وغيره وابن يحيى بن معين. نعم نعم هو الحافظ شيخنا في مقدمة الفتح يقول لم يصح عن احمد طبعيف. طبعيف تعيدنا الى صفحة 465 من المقدمة. يقول ذكره الشاذلي وقال عن احمد اسوى لم يصح عن احمد طبعيف. فكلمة لم يصح عن احمد طبعيف يبقى احمد بن حنبل يبقى يخرج من زمرة المضاعفين على رأي الحافظ بن حجر. وما ضعفه هو ثقة في الاختلاط. هو الباحث في الاختلاط. ما حد ضعفه. هو نقول انه يعني ما في الاختلاط. ما لم يصح عن احمد طبعيف وايضا يعني طبعيف مرويات. ما هو طبعا المسألة عندما تحتاج من تحريف. اذا نفى الامام ابن حجر عن امام احمد التبعيد فذلك لا يسجل النفي وفي التخليد لانه لا يصح مثلا في ابي اسحاق السبيعي ان نقول ضعيف صح لانه ليس بضعيف انما ثقه وله حالتان كما تعلمون جميعا إذا روى قبل الاختلاط فهو حجة ولا فلا أن من قيل فيه ضعيف فتعرف أنه لا يحتجه سواء في حالة أو الأخرى. ففي فرق إذا بين أن يقول ابن حجر بضعف رواية ضعيف أحمد وبين رواية حكم أحمد عليه بالاختلاط. نعم. يعني فيها من خصوص بين النصين. نعم. ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ بن حجر على الاختلاط في أنه لا يوجد أصلا في التهذيب أو في غير التهذيب بعد البحث نقل عن أحمد بضعيفه. يعني لا يوجد عن أحمد بعد البحث أنه قال سيدنا هلال ضعيف. ولكن توجد هذه العبارة ويمكن نقل الحافظ يقول قال السادي عن أحمد كان يخلط. ثم قال لم يصح عن احمد تضعيفه فكأن يرى الاختلاط فيه تضعيف الحديث او حذر. انا ارى ان يختلف بين النصين. نعم. ولكن يمكن شيخنا يعني حمل مقالة الحافظ بن حجر على الاختلاط في انه لا يوجد اصلا في التهذيب او في غير التهذيب بعد البحث نقل عن احمد بتضعيفه. يعني لا يوجد عن احمد بعد البحث انه قال سيدنا هلال ضعيف. ولكن توجد هذه العبارة ويمكن نقل الحافظ يقول قال السادي عن احمد كان يخلص ثم قال لم يصح عن احمد تضعيفه فكأن يرى الاختلاط فيه تضعيف الحديث. انا ارى ان يختلف تماما هذا لان من يقول لم يصح عن احمد تضعيفه انما يعني ما ورد هذا او ما ورد التضعيف المطلق هو المنفي. انا ما اظن ان احد يضعف سعيد بن هلال تضعيفا مطلقا. ابن حجر السادي ابن حجر في الثالث عشر يقول عن ابن حجر انه ضعفه. إيه بس كيف ضعفه؟ أنا أذكر أنا كاتب في بعض تعليقاتي واستدراكاتي على بعض كتبي نقلت عن ابن حجر لعله بالكتاب والانفصال في المحل هناك أنه قال في صفة كذا أنه قال أحمد وفلان ويغلط عن غني الآن أنه يحب المعين أنه كان اختلافا هناك سألني الآن لأنه أنا أتذكر الموضوع أظن سعيد بن أبي هلال له علاقة برسالتي في الرد عن الحبشي. نعم أظن إذا بتذكرني في مناسبة ما هاتفيا بجوز أن يكون معلقة هناك الفائدة هذه. أي نعم. رأيت تعليقك الأستاذ على نسبة من الاختبار أنت عبد الله لكن ما في هذا لا. يعني ألحقته إلحاقا في هذا. أي نعم. طيب ماشي معذرة يعني أفضل. بالنسبة لرواية عبد الله بن عياض العداد له الثلاثة روايتهم عنه صحيحة. فهل يلحق بالعداد له بعض من نص العلماء على أن على أنهم سمعوا من عبد الله قبل الاختلاط كيحيى بن أصحاب بعد رحلات المهدي كما في لسان الميزان نص عليه حول الحجر والوعيد المجد نص عليه طوران في المجد الصغير. هل يلحق؟

ففي فرق يعني بين هذا الإعلان وذاك بين الأعمش وبين ابن جبير. بس يقدر لو يتليك عن المشكلة لخا لو يتليك عن الجنوب العام عليها أنت تمشها هذا هو يرسل لأنه ما له عنه إذا ما علم له بالسماء التعليم. طيب هذا شيء آخر هو فيه طبعا اشياء كثيره طبعا محمد بن عجلان ابن عجلان قضيه عمر عجلان اللي سالتك فيها هل يعني صار شيء؟ لا ما جد ما شيء. محمد الثالث من المراتب المدلسين طبعا في الصحيح لكن في التقرير وغيره ما ذكر هذا ويعني انا ما وقفت بالثالث على طبيعي زواج محمد بن عجلان وغيره طبعا فيما قرات إنما كنا بحسنون حديثا. فهل يعني كلام الحافظ في المراكب المدلسين في إعلاله أو في ذكر الله المرتبة الثالثة التي لا يقبل حديثه إلا بالتصريح هل هو يعني معمول به؟ يا رجل معمول به طبعا لكن من أين جاء في هذا؟ يعني هذا هو مش معمول به هذا السؤال هذا قصد السؤال قصد السؤال هو معمول به لا حتى عند الحافظ نفسه. نعم وأخيرا قلتم في الإرواء في موضع يعني لا أذكره بالنسبة لرواة ابن جريج عن عطاء نعم قلتم روى أبو بكر أي خيثمة بسند صحيح عن ابن جريج قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أكن سمعته ثم تساءلتم هل قال الثوى عنه ثم رجحتم التساوي بعض الناس يقولون التساوي لا يمكن أن يتم في حق المدلس وإن تساوت كلمة قال وعنه لأن آفة ابن جريج التدليس وهو يعلم أنه مدلس فجعل عبارة هي كالصيغة في الاتصال بينه وبين عطاء سماعا فلا يجوز أن نسويها بعنه يعني ما ردكم؟ أنت لأنه معروف عند العلماء أن قول الراوي قال فلان يساوي قوله عن فلان وقول عن فلان يساوي قوله قال فلان فما في فرق عند المحدثين بين اللفظين دون سواء في التجريح كما هو القاعدة إذا قال المدلس قال فلان أو قال عن فلان فكلا اللفظين هو في حق التدليس فإذا ثبت بالسند الصحيح عن عطاء أنه قال إذا قلت قال هي بس هو الذي يقول هو عطاء ليش لا ابن جريج يقول قال عطاء ابن جريج قال نعم فإذا ثبت أنه قال إذا قال عطاء يكون هذا مما سمعه منهم فإن الله هذا التفريق اللفظي لأن هذا التفريق اللفظي غير معروف عند علماء الحديث بالنسبة للمدلسون الذين يدلسون ويقولون قال أو يقولون عن فإذا أجريناه في التجريح ولم نفرق بينهما فكذلك هنا نجريهما مجرى واحدا ولا نفرق بين اللفظ الذي صرح به ابن جريج إذا قال قال عطاء وبين اللفظ الذي لم ينقل إلينا وهو لفظ عن لا سيما ومن المعروف عند العلماء أن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه لهذا أعلم والله أعلم لكن المدلس يا شيخنا يعني يرتاد يعني آفته مسألة السماع هذه ورواية ابن جريج عن عطاء كثيرة جدا جدا أن أن قول ابن جريج قال عطاء فيها قليل فلو شاء ابن جريج لقال عن وما حب الكلمة قال لا سيما أن الرواية عن أنا أشهر من الرواية قال فهذا علي يعني والله أولا هذه الدعوة صحيحة من يستقرى روايات ابن جريج عن عطاء فوجد رواياته بلفظ قال عطاء أقل بكثير من رواياته بلفظ عن عطاء يعني لو ثم هاي وافلها لأئمة الصحيحين وغيرهما على ماذا جاءوا على الاعتداد برواية ابن جريج عن عطاء أم فقط على روايته بلفظ قال عطاء هذا التفريق أنا شخصيا طبعا لا أعرفه في الأئمة بل لو قيل كما قلت آنفا

لهذا قلت أن المسألة تحت أي شيء من الاستقراء الصحيح. نعم. بالنسبة لأبي داود يتبين هذا بعد الانتهاء من صحيح أبي داود، وعرف أن